بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 28 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار لشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى، بعد عصر 9 من شهر رمضان لعام 35 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الحديث احتوى على 3 جمل، أولها أعظمها. الجملة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. مشروعية الأذان ووجوبه للأمر به وكونه بعد دخول الوقت، ويستثنى من ذلك صلاة الفجر، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وأن الأذان فرض كفاية لا فرض عين، لأن الأمر من الشارع إن خطب به كل أحد مكلف وطلب حصوله منه فهو فرض عين، وإن طلب حصوله فقط بقطع النظر عن الأعيان فهو فرض كفاية. وهنا قال: فليؤذن لكم أحدكم، وألفاظ الأذان معروفة. وينبغي أن يكون المؤذن صيتا أمينا عالما بالوقت متحريا له، لأنه أعظم لحصول المقصود، ويكفي من يحصل به الإعلام غالبا. والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر، والإقامة من تمام الأذان، لأن الأذان الإعلام بدخول الوقت للصلاة، والإقامة الإعلام بالقيام إليها. وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوابه واستحباب إجابته، وأن يقول المجيب مثل ما يقول، إلا إذا قال: حي على الصلاة، حي على الفلاح، فيقول كلمة الاستعانة بالله على ما دعي إليه من الصلاة والفلاح الذي هو الخير كله، لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته، ثم يدعو لنفسه، لأنه من مواطن الإجابة التي ينبغي للداعي قصدها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 25 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله في كتابه، وهو من حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. والحديث متفق عليه، أخرجه الشيخان رحمهم الله تعالى. ثم شرع المصنف رحمه الله في شرح الحديث، وذكر أن هذا الحديث يحتوي على 3 جمل، وهذا ما سبق التنبيه إليه، أن طالب العلم قبل أن ينظر في مفردات الحديث وفي مفردات النص إذا أراد فهمه، أولا أن ينظر إلى المعنى الإجمالي، كم اشتمل هذا الحديث عليه من أقسام أو فقرات، ثم هذا الكلام الذي اشتمل عليه الحديث أو النص، هل هو أوامر أو نواهي، كم أمر وكم نهي، وهل هذه كلها من قبيل الأوامر أو أن هذا أمر وتوجيه وتعليل. هذه المسائل مما تعين طالب العلم على فهم النص قبل الدخول في معرفة مفرداته. لأن هذه المفردات هي داخلة في المعاني العامة، وكما يقال المعاني الألفاظ هي قوالب المعاني، والجمل مشتملة على المعاني الخاصة التي دلت عليها ألفاظ هذه الجمل. ذكر أن هذه الجملة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، يعني قدم المصنف شرح هذه الجملة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في بداية الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وقدمها الشارح رحمه الله، وذلك بناء على الترتيب في الصلاة، فإن الذي يكون قبل الصلاة هو الأذان، فقدمها رحمه الله اعتبارا لهذا المعنى. ولو شرح الحديث على اعتبار ترتيب ألفاظه فإن هذا أيضا وجه في العلم، فمن أهل العلم من يعمد إلى المعاني أو إلى ما يتقدم من حيث الحكم أو من حيث الزمن، فيشرح ذلك ثم بعد ذلك يتبعه شرح ما بقي. ومنهم من يبدأ شرح الحديث بحسب ترتيب الألفاظ فيه. الجملة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم، هذا فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأذان. وذكر المصنف أنه يدل على مشروعية الأذان ووجوبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، وكونه بعد دخول الوقت. أخذ المصنف هذه الجملة من قوله: إذا حضرت الصلاة، معنى إذا حضرت أي دخل وقتها، هذا هو حضور الصلاة. وهذا مما يدل على أن حضور كل شيء بحسبه، فحضور زيد بحسبه، وحضور الصلاة بحسبها، وحضور رمضان بحسبه، وهذا مما يدل على القدر المشترك الذي يتكلم عنه العلماء في الصفات، أن القدر المشترك هو معنى عام مطلق، لكن معانيه بحسب من تضاف إليه. فصفات الله عز وجل عندما تضاف إلى الله عز وجل تليق به، وصفات المخلوقين تليق بهم، وهكذا الحضور هنا حضور الصلاة ليس كحضور القادم من الناس من سفر أو من غيره. قال: وكونه بعد دخول الوقت، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت. قال: ويستثنى من ذلك صلاة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وذلك أن الأذان الأول كان للتهيئة للصلاة والاستعداد لها ولإيقاظ الناس وللاستعداد لذلك، ومن أراد أيضا أن يصوم، يعني في غير رمضان أن يتهيأ للصيام والسحور، وفي رمضان إعلام بوقت السحور وقرب الفجر. فهذا هو الأذان الأول، وهذه الحكمة من مشروعيته، والله أعلم. وأما الأذان الثاني وهو الذي كان يؤذنه ابن أم مكتوم، فإنه كان يؤذن عند دخول الوقت، وكان رجل أعمى كما جاء في الحديث، فلا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وهذا دليل على اتخاذ أكثر من مؤذن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له مؤذنان: بلال بن رباح وابن أم مكتوم. ودليل أيضا على أنه لا يشترط في المؤذن أن يكون مبصرا، لأن بعض العلماء يقول ذلك يحتاج إلى معرفة الشمس ويرقب الفجر، فهذا لا يلزم ابن أم مكتوب مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رجل أعمى يستعين بمن معه لمعرفة الوقت. وجاء في هذا الحديث أنه يقال له: أصبحت أصبحت، أي يخبره من حوله بدخول الوقت فيؤذن بعد ذلك. قال: وأن الأذان فرض كفاية لا فرض عين، أيضا هذا مما يدل على أن الأذان فرض كفاية، أخذه المصنف من قوله: وليؤذن لكم أحدكم، ما قال كل واحد منكم يؤذن، وإنما يؤذن أحد المسلمين يكفي هذا الأمر. والفرق بين فروض الكفايات وفروض الأعيان أن فروض الكفايات هي التي إذا قام بها بعض المسلمين برئت ذمة الآخرين، وأما فروض الأعيان فهي متعينة على كل إنسان في نفسه. مثال ذلك الأذان، الأذان من فروض الكفايات، والصلوات الخمس من فروض الأعيان متعينة على كل مسلم. ثم ذكر أيضا ما يدل على التفريق بين فروض الأعيان وفروض الكفايات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤذن لكم أحدكم. أيضا نبه على الخصال والأداب التي تراعى في المؤذن، أن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت، صيتا حتى يسمع أذانه، أمينا يعني يكون مؤتمنا على الوقت لا يتقدم ولا يتأخر. يعني بعض الناس يعني إذا كان مستعجل أو لديه شغل أذن قبل الوقت، وإذا جاءه عمل أو شيء أخر الأذان. ينبغي للمؤذن أن يكون أمينا على الأذان، لا يخضع أذانه لحوائجه الخاصة أو لظروفه الخاصة، وإنما يكون أمينا على الوقت. أيضا عالما بالوقت، يكون عالم بدخول الوقت، وهذا مما يدل على أن من كلف بشيء لا بد أن يكون عالما به وأن يكون قادرا عليه متحريا له. تحري هو الترقب والاجتهاد في معرفة الشيء، وذلك يقتضي أيضا أن يتحرى وقت دخول الوقت وأن يكون متنبها لذلك، لا يغفل عن هذا الأمر وإنما يتحرى الوقت ثم يؤذن. ثم ذكر أيضا أنه يكفي ما يحصل بالإعلام غالبا، يعني ولو كان المؤذن غير صيت، إذا حصل الإعلام بأذان مؤذن ولو لم يكن كذلك حصل المقصود بذلك. قال والحديث يدل على وجوب الأذان في الحضر والسفر، أيضا هذا مما يدل على مشروعية الأذان في الحضر والسفر، ولا يقل الرجل حتى ولو صلى منفردا في سفر يقول ليس معي أحد يؤذن، فإنه ما يسمع أذانه أحد من المخلوقات إلا شهد له، ولعله أن يمر به يعني شخص فيسمع أذانه فيصلي معه ويكسب أجر الجماعة. قال والإقامة من تمام الأذان، الإقامة من تمام الأذان لأنها يحصل بها المقصود بالأذان، لأن الأذان هو الإعلام بدخول الوقت، والأذان والإقامة الإعلام بالدخول في الصلاة، الأذان الإعلام بدخول الوقت، والإقامة هو الإعلام بدخول الوقت في الصلاة وتهيئ الناس للدخول في الصلاة. وفيها أيضا الاستعداد للوقوف في الصف حتى يدرك تكبيرة الإحرام، لا يباغت الناس الإمام وإذا به يكبر والناس يعني لم يتهيأوا، فالإقامة فيها يعني تهيئة الناس للصلاة، الإعلام بالدخول في الصلاة والتهيئ لذلك. قال وقد وردت النصوص الكثيرة بفضله وكثرة ثوابه. نعم، فضل الأذان كما دلت عليه النصوص، ومنها أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون، لأنهم يخبرون الناس بوقت الصلاة ويعلنون التوحيد، فلهم أجر عظيم في ذلك. كذلك نبه المصنف على مشروعية إجابة المؤذن، وهو بأن يقول مثل ما قال المؤذن إلى أن يقول حي على الصلاة، فعند ذلك يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، وهذه كلمة استعانة. وإذا فرغ من الأذان صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، لأن هذا مما شرع لمن سمع الأذان أن يقول كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يدعو لنفسه. حقيقة لم يرد شيء في الدعاء للنفس بعد الأذان، لم ترد السنة، فيما أعلم بأن الإنسان بعد الأذان يدعو لنفسه، وإنما الذي ورد بين الأذان والإقامة، وهذا يدل على أنه ليس من المشروع أن يكون الدعاء مباشرة بعد الأذان، وحتى لا يظن أن الدعاء بعد الأذان، لأن نرى بعض الناس بعد الأذان مباشرة يرفع يديه ويدعو، وهذا لم يرد بالسنة، وإنما الذي ورد هو الدعاء بين الأذان والإقامة، ولا يلزم أن يكون مباشرة بعد الأذان. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثانية، قوله صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، فيه وجوب صلاة الجماعة، وأن أقلها إمام ومأمون ومأموم، وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة، كما ثبت في الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما. فإذا كانوا متقاربين كما في هذا الحديث كان الأولى منهما أكبرهما، فإن تقديم الأكبر مشروع في كل أمر طلب فيه الترتيب إذا لم يكن للصغير مزيد فضل، لقوله صلى الله عليه وسلم كبر كبر. فإذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبر من وراءه، وإذا ركع وسجد ورفع تبعه من بعده، وينهى عن موافقته في أفعال الصلاة، وأما مسابقته والتقدم عليه في ركوع أو سجود أو خفض أو رفع فإن ذلك حرام مبطل للصلاة. فيؤمر المأمومون بالاقتداء بإمامهم، وينهون عن الموافقة والمسابقة والتخلف الكثير، فإن كانوا اثنين فأكثر، فالأفضل أن يصفوا خلفه، ويجوز عن يمينه أو عن جانبيه، والرجل الواحد يصف عن يمين الإمام، والمرأة خلف الرجل، أو الرجال تقف وحدها إلا إذا كان معها نساء فيكن كالرجال في وجوب المصافة. وإن وقف الرجل الواحد خلف الإمام أو خلف الصف لغير عذر بطلت صلاته، وعلى الإمام تحصيل مقصود الإمامة من الجهر بالتكبير في الانتقالات والتسميع، ومن الجهر في القراءة في الصلاة الجهرية، وعليه مراعاة المأمومين في التقدم والتأخر والتخفيف مع الإتمام. ثم ذكر المصنف رحمه الله الجملة الثانية، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم وليأمكم أكبركم، وهذا فيه توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم إلى مشروعية الإمامة، وفيه أيضا التنبيه إلى الأولى بالإمامة. قال فيه وجوب الصلاة الجماعة وأن أقلها إمام ومأموم، فيه تنبيه إلى صلاة الجماعة وإلى مشروعية الإمام والاقتداء به ومن الأولى بالإمامة. قال وأن الأولى بالإمامة أقومهم بمقصود الإمامة، كما ثبت في الصحيح يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما. هذا الترتيب يدل على التنظيم في الشرع، وأن ديننا هذا دين عظيم، وفيه الدلالة على المفاضلة بين الناس، وفيه أيضا أنه يقدم في كل موطن وفي كل مقام الأقوى والأقدر على هذا الأمر، وهذا ما دل عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الأمور، فإنه عندما يعين قادة الجيوش يختار الأكفى لذلك، وعندما يستشير ويرجع في الرأي يرجع إلى أهل الرأي والمشورة، وكذلك في الحديث فإنه يتعهد به من كان مهتما به. هذا مما يدل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في وضع كما يقال الرجل المناسب في المكان المناسب، وأن يوسد الأمر إلى أهله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر إذا وسد إلى غير أهله قال فانتظروا الساعة، يعني في آخر الزمان يسند الأمر ويوسد إلى غير أهله. لما كانت الصلاة مدارها على القراءة وأعظم أركانها هي قراءة الفاتحة وكذلك قراءة شيء من القرآن بعد الفاتحة وهو مستحب وهو مما يحصل به مقصود الصلاة من سماع قراءة الإمام وما يحصل للناس من تدبر وانتفاع بهذه القراءة، كان الأولى بالإمامة في الصلاة من هو أقدر على القراءة وأقرأهم لكتاب الله تبارك وتعالى. قال فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، لأن أيضا الصلاة تحتاج إلى فقه وإلى علم، إذا حصل سهو من الإمام أو خطأ أو شعر الإمام بيعني شيء في الصلاة ببكاء صبي أو بوجود داخل يريد أن يدرك الصلاة فهذا يتطلب فقه، وهو أن يتصرف الإمام بحسب الفقه وبحسب العلم فيراعي أحوال المأمومين. قال فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة أو إسلاما، أقدمهم هجرة كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، الأقدم هجرة مقدم على غيره لفضله، أو أقدمهم إسلاما أيضا هذا معتبر. وفي هذا الحديث توجيه آخر إلى من الأولى بالإمامة وهو الأكبر، قال بعض العلماء هذا يكون بعد هذه الأشياء بعد هذه الخصال المذكورة في هذا الحديث، وهذا ما ذهب إليه المصنف. ومنهم من قال إن الأكبر يقدم وأراد الجمع بينه وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أم القوم أقرأهم، قالوا إن الكبير والأكبر له فضل، والصحيح هو أن الأولى هو الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا، هذا هو الصحيح. فإن توجيه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هنا ولي أمكم أكبركم إذا كانوا متساوين في هذه الخصال، وتقديم الأكبر مما دلت عليه السنة، عندما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعض الوفود ويريد أن يتحدث بعضهم فيقول كبر كبر، يعني قدموا الأكبر سنا، وهذا دليل على هدي النبي صلى الله عليه وسلم في توقير الكبير وفي معرفة قدره، ولأن الناس أيضا يقبلون من الكبير في السن ويسمعون منه أكثر مما يسمعون من غيره، ولهذا جرت عادة الناس قديما وحديثا، وهذا مما عرفوه بالعقل والفطرة أنه إذا أرادوا أن يذهبوا إلى قوم أو إلى ناس قدموا الأكبر سنا منهم والأعقل والأعلم ليكون خطيبا عنهم وليكون مبلغا عنهم، وهذا أيضا يراعى أيضا فيه أن يكون صاحب علم وفصاحة وأن يكون صاحب عقل. وأما إذا كان الكبير لا يحسن الحديث وهناك من هو أولى منه في هذا فيقدم من هو أعرف بهذه المسألة، لأن الأمر هنا المقصود به تحقيق المقصود لهذه المسألة، وأن الأصل في الأكبر أنه صاحب خبرة وتجربة فهنا قدم، فإذا جاء من هو أولى منه بعلم أو بفضل فإنه يقدم. ولهذا ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما كان يستشير ابن عباس ويجعله في كبار الصحابة، وكان شابا صغيرا في أسنان الصحابة يعني لا يساوي شيئا وإنما هو غلام، ومع هذا كان عمر يقدمه لفضله ولعلمه، وهذا مما يدل على أن صاحب العلم والفضل يقدم ولو كان صغير السن. ثم ذكر المصنف أنه إذا ترتبت الصلاة بإمام ومأموم فإنه يجعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر كبر من وراءه. هنا نبه المصنف إلى الاقتداء بالإمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخر الحديث، هذا هو من مقصود الشارع في وجود الإمام، وهو أن تكون هذه الصلاة منظمة وأن يكون المأمومون خلف إمامهم يقتدون به لا يخالفونه. ونحن نلاحظ الآن في بعض المسلمين من يخالف الإمام، وللأسف أكثر من يخالف أهل الحرص على الخير العباد أهل الصلاة، تجد أنه يتأخر وهو يدعو في سجوده، يقوم الإمام ويشرع في القراءة ويشرع في قراءة الفاتحة وينتصف منها، ولا ربما فرغ منها وأحد المأمومين ساجد يدعو الله يا رب يا رب. نعم الدعاء عظيم، ولكن ليس هذا موطن الدعاء، فهذا فرط في واجب لطلب مستحب، بل إن الدعاء في هذا الموطن هو من التأخر على الإمام. ولهذا بعض العلماء يرى أن الصلاة تبطل إذا تأخر المأموم عن الإمام بوقت يعد في العرف أنه تأخر، ولهذا قالوا هذه القاعدة، قالوا موافقة الإمام مكروهة ومتابعته سنة ومسابقته محرمة، مسابقة الإمام محرمة وموافقته مكروهة ومتابعته سنة، والتأخر عنه كالتقدم عليه، تأخر البالغ المبالغ فيه كالتقدم عليه تبطل به الصلاة، وموافقته مكروهة. وأما متابعته إذا كبر تكبر، إذا انقطع صوت الإمام من التكبير قال الله أكبر، يشرع المأموم مباشرة إلى متابعة الإمام، خاصة الذين لديهم ثقل في الحركة من بعض كبار السن أو بعض المرضى، فيتأخر مثلا في نهوضه أو في متابعته للإمام مع ثقل الحركة، فلا يكاد يدرك يعني الإمام إلا وقد أشرف مثلا على الانتقال من موطنه الذي فيه إلى موطن آخر. فينبغي ضبط هذه المسألة، وأن يكون المسلم المأموم مقتديا بإمامه لا يتقدم عليه ولا يتأخر، ويدعو الدعاء الذي يتمكن معه من المتابعة إذا كان في السجود، وإذا قام الإمام أو سمع تكبيرا فعليه أن يقطع حتى ولو كان الدعاء يعني طويل ومأثور، فإن متابعة الإمام يعني معتبرة ولا يتأخر يعني عليه. ثم أيضا نبه على المشروع أنه إذا كان الإمام فإن إذا كان الجماعة فإنهم يصلون خلفه، وإذا كان رجل فإنه يكون عن يمينه، وإذا كان اثنان جاز أن يكون أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، والأفضل أن يكون خلفه، والمرأة تكون خلف الرجال. وأما وجود الرجل خلف الصف هذا مما تبطل به الصلاة، يعني ترى بعض الناس اليوم يعني يقف خلف الصف، وأحيانا يقف بين السواري لوحده ويكون معه أناس يتقدمون فيبقى، فيجب عليه أن يدخل في الصف، فإذا لم يجد مكانا في الصف يقطع صلاته ويبحث عن مكان آخر إلى أن يدخل في الصف. أيضا نبه المصنف رحمه الله على أيضا التنبيه للإمام، وهو أن يراعي آداب الإمامة من رفع الصوت ومن الرفق بالمأمومين، لا يطيل الإطالة التي تشق عليهم، ولا أيضا يسرع الإسراع الذي يشق عليهم، فإن الإسراع يشق على أهل الثقل وعلى بطيئي الحركة من الكبار في السن والمرضى، وأيضا الإطالة تشق عليهم في الصلاة، فإنه ينبغي أن يكون متوسطا في صلاته معتدلا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير من عبد الله وأتقى من عبد الله كان إذا سمع بكاء الصبي تجوز في صلاته، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف الآن بالمرضى الذين يشكون من طول الصلاة خلف بعض الأئمة، وبعض الأئمة يقول هدانا الله وإياه، كما نقل بعض المأمومين يقول إذا لم تناسبك صلاتنا فابحث عن مسجد آخر، كيف هذا المسجد بني لك وبني هذا المسجد من أجل أن تصلي فيه أنت؟ إنما بني المسجد للمسلمين وأنت إمام لهم، يجب أن ترفق بهم، هذا المسجد لا ينظر فيه لمصلحة الإمام وإنما ينظر فيه لمصلحة الجماعة، فإذا تحققت هذه المصلحة بهذا الإمام وإلا يجب على ولي الأمر أن يعزل هذا الإمام ويعين إماما آخر يقوم بهذا الواجب العظيم، ولا يجامل في هذا الأمر، لا يجامل، يعني فلان عالم، فلان صاحب فضل، فلان صاحب عبادة، ما اختلفنا في هذا، ونحن نحب الصلاح في المسلمين، لكن الصلاح لها مقصد. إذا قام هذا الرجل الصالح بالإمامة على الوجه المشروع فنعم هو أولى بها، وإلا إذا خالف فلا يشفع له فضله ولا سنه في أن يترك ويشق على الناس. ولنا عبرة وموعظة في قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما أطال في صلاته وجاء ذلك الرجل يشكو، قال: هممت أن أترك الصلاة وأن أدعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ انظروا الخطاب يوجه ممن؟ من النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل الصحابي الجليل. وهل يشك في معاذ يعني أنه يريد الفتنة؟ ما أراد إلا الخير. ثم أيضا لاحظوا هذا الرجل ما تكررت شكواه، وإنما جاء يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الأمر لمعاذ، فكيف بمن تكررت شكواه؟ جاء للإمام يقال: يا فلان، نحن ضعاف في السن، أنا رجل كبير، يشق علي إطالة الركوع، يشق علي طول القيام، أنا معي من الأمراض كذا وكذا، ويتوسل للإمام. ثم يقول الإمام: والله هذه صلاتنا، إذا ما ناسبك ابحث لك عن مسجد آخر. وقد يقول له: لو صليت في البيت لا بأس. ويكون هذا من أمر هذا المصلي بأن يترك الجماعة بدعوى أنه لا يستطيع. يستطيع أن يصلي إذا رفقت به، وإذا وجد الإمام الذي يعتدل في صلاته، لا يشق على الناس بطول صلاة، ولا يشق أيضا عليهم بالسرعة التي تشق عليهم. كذلك بعض الأئمة يعني لا يكاد يسمع صوته، والناس منهم الراكع ومنهم القائم ومنهم الجالس لا يدرون ما قال الإمام، فهذا ينبغي أن يراعى. وبعضهم يعني لا يراعي أيضا وجود المكبر أو وجود اللاقط عند سجوده، فينبغي للإمام أن يراعي هذه الأمور وأن يكون متعهدا لهذه الأشياء، لأن المأمومين إنما يأتمون به وبصوته. نعم. صلى الله عليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى الجملة الثالثة وهي الأولى في هذا الحديث، قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، كما فعل ذلك في الحج حيث يقوم بأداء المناسك ويقول للناس: خذوا عني مناسككم. وهذه الجملة تأتي على جميع ما كان يفعله ويقوله ويأمر به صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وذلك بأن يستكمل العبد جميع شروط الصلاة ثم يقوم إلى صلاته ويستقبل القبلة ناويا الصلاة المعينة بقلبه ويقول: الله أكبر، ثم يستفتح ويتعوذ بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنواع الاستفتاحات والتعوذات، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة في صلاة الفجر وقصيرة في صلاة المغرب، وبين ذلك في بقية الصلوات، ثم يركع مكبرا رافعا يديه حذو منكبيه في ركوعه وفي رفعه منه كل ركعة وعند تكبيرة الإحرام. وإذا قام من التشهد الأول على الصحيح في الصلاة الرباعية والثلاثية ويقول: سبحان ربي العظيم مرة واجبة، وأقل الكمال ثلاث مرات فأكثر، وكذلك تسبيح السجود قول: سبحان ربي الأعلى، ثم يرفع رأسه قائلا: إمام ومنفرد، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك المأموم، إلا أنه لا يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يكبر ويسجد على سبعة أعضاء: القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويمكنها من الأرض ويجافيها ولا يبسط ذراعيه انبساط الكلب، ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى ناصبا رجله اليمنى موجها أصابعها إلى القبلة، والصلاة جلوسها كله افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه ينبغي له أن يتورك فيقعد على الأرض ويخرج رجله اليسرى عن يمينه ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي، رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني، ثم يسجد الثانية كالأولى، وهكذا يفعل في كل ركعة. وعليه أن يطمئن في كل رفع وخفض وركوع وسجود وقيام وقعود، ثم يتشهد فيقول: التحيات لله والصلوات الطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا التشهد الأول. ثم يقول إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة، ثم يقوم إن كانت رباعية أو ثلاثية ويصلي بقيتها بالفاتحة وحدها، وإن كان في التشهد الذي يليه السلام قال: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما أحب ثم يسلم ويذكر الله بما ورد، فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده، فإنه داخل في قوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة. ثم ذكر المصنف رحمه الله الجملة الثالثة، قال وهي الأولى يعني في الترتيب، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: وهذا تعليم منه صلى الله عليه وسلم بالقول والفعل، يعني أنه أمرهم أن يصلوا بصلاته ففعل، ثم أمرهم أن يمتثلوا فعله. وهذا كما قال في الحج: حج وقال: خذوا عني مناسككم. قال: هذه الجملة تأتي على جميع ما يفعله في الصلاة. ثم شرع المصنف رحمه الله وهو العالم الفقيه في اختصار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أرغب من يسهم في الخير أن يطبع هذا المختصر في مطوية توزع على المسلمين، لأن حقيقة المصنف اختصر فأجاد وذكر الراجح، فهذه احتمل أن تكون مطوية لو تطبع ثم بعد ذلك توزع على المسلمين وينتفعوا بها، لأن بعض الناس قد يخطئ في صلاته ولا يدري، فهذه كلمات مختصرة من عالم فقيه بين فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وما ذكره كله واضح، إلا أن بعض الألفاظ التي تحتاج إلى شرح، كقوله: ويجلس مفترشا جالسا على رجله اليسرى، يقصد بالافتراش هو أن يفترش قدمه اليسرى، وذلك أنه في هذه الجلسة، في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول، يفترش قدمه اليسرى وينصب قدمه اليمنى، هذه هي السنة. قال: موجها أصابعه إلى القبلة، والصلاة جلوسها كله افتراش، كل جلوس الصلاة افتراش إلا في التشهد الأخير، فإنه لم ينبغي له أن يتورك. التورك هو أن يكون اعتماده على فخذه، وأن يقدم وأن يخرج قدمه اليسرى من تحت قدمه اليمنى، أو أن تكون تحته، ولكن هذا يراعى في صلاة الجماعة، فإن بعض الناس من يخرج قدمه ويؤذي من بجانبه، هذا إذا كان في غير صلاة نعم، لو أخرج قدمه قليلا من تحت قدمه اليمنى المنصوبة فإنه يكون بينها وبين الأرض يعني فجوة، يدخل من خلالها يعني طرف قدمه اليسرى، هذا إذا كان في غير جماعة. أما إذا كان في جماعة فإن هذا يضيق ويضايق من بجانبه. وهذا يقال في أيضا المجافاة بالعضدين عن الجنبين، هذا يكون في غير الصف. أما إذا كنت في الصف لو كل إنسان فعل هذا لاحتجنا إلى مسجد آخر مثل هذا المسجد حتى يستوعب هذا العدد، لأن كل إنسان إذا جنح بيديه فإنه أخذ مكان شخص على الأقل، وإنما هذا يفعله المنفرد. وأما والنبي صلى الله عليه وسلم لما نقل هذا نقل في صلاته هو منفرد أو إمام، كان يرى بياض إبطيه، ومعنى أنه يرى بياض إبطيه يعني أنه يجافي، ولكن ليس بالطريقة التي يفعلها بعض الناس، وأنه كما يقولون الآن كأنها يعني زاوية قائمة، يجعل يعني يديه يعني كأنهما جناحان، وكأنها يعني امتدت كل يد إلى أن تستوعب مكانا آخر بجانبها، هذا غير صحيح. ودائما السنة وسط بين الغالي والجافي، فمعلوم أنه عندما يرى بياض إبطيه لم يقولوا أنه يرى الإبط أو قعر الإبط، وإنما بياض الإبط كما هو معلوم هو البياض الذي يكون يعني في رأس العضد وفي الجنب، ولا يكون يعني في أصل الإبط. ومعلوم أن هذا يرى البياض إذا فتح يديه يعني وجاف بينها وبين جنبيه مجافاة ليست كبيرة، هذا الذي وصف في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا يراعى في صلاة الجماعة أيضا، مما ينبه عليه يعني المصافة وعدم ترك الفرج، والناس في هذا طرفان ووسط، بعض الناس لا يبالي من بجانبه ويترك فراغا، بل لربما سعى أن يترك فراغا يعني يقول نتوسع في الصلاة وناخذ راحتنا، ويترك فراغا كبيرا. أنت في صلاة، هذا المكان ما هو مكان نزهة وله مكان يتخذه الإنسان كما يقول نرتاح، وإنما تؤدي هذه العبادة. فيجب أن يكون الإنسان في أول صلاته يأخذ من المكان الذي يحتاج إليه في صلاته، لا يبالغ في فتح القدمين مبالغة كبيرة، ثم إذا أقيمت الصلاة ضم قدميه وترك فراغا كبيرا في الصف. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في أكثر من حديث، في ثلاثة حديث، أن الشيطان يتخلل بين الصفوف وأنه يدخل بين الصفوف، ونحن الآن نشكو من الغفلة والسهو في الصلاة، كل هذا بسبب مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في ترك هذه الفرج، فهذا مقصر والآخر مبالغ. بعض الناس إذا يعني قامت الصلاة وضع قدميه أو جزءا من أصابعه على من بجانبه، وكأنه يرى أن الصلاة لا تصح حتى ترى حتى تضع قدميك على قدمي أخيك، هذا لم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون بجانبه. بعض الناس يشدد في هذا الأمر ويلصق قدمه بقوة، حتى أنه إذا اعتمد على قدمه وقد يكون بدينا يعني أصبح هذا الاتكاء على قدم من بجانبه. كثير من الناس يشكون من هذا الأمر، وخاصة يعني بعض كبار السن. ورأيت رجلا مر في صلاة القيام بعدما يسلم الإمام يغضب ويقول لمن بجانبه: يا أخي أنا أريد والله أن أنتقل لمكان آخر، اتق الله آذيتني. ثم يرجع المرة الثانية، يعني ما هذه الصلاة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. ثم لو أيضا وجد يعني مباعدة عن هذا الرجل الذي تأذى وتركت شيئا من السنة تألفا للقلب، فإن هذا ذكره شيخ الإسلام، ينبغي أن نكون على فقه وأن نكون بوعي، وديننا وسط بين الغالي والجافي، لا إفراط ولا تفريط. يعني ما يفعله من يترك الفرج هذا مقصر، ومن يشدد في وضع قدمه على قدم أخيه هذا أيضا مؤذي، ولربما قطع يعني على المصلي خشوعه وشغله عن صلاته بهذا الفعل الذي يفعله. فهذه الأمور ينبغي أن تراعى أيضا في الصلاة. نبه المصنف رحمه الله على المشروع في الصلاة من التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وكل هذا مما يعني حقيقة يحسن ضبطه والعناية به، كما قلت لو أنه طبعت بهذا مطوية ووزعت على المسلمين فيها إن شاء الله نفع كبير. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: فجميع الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة من فعله وقوله وتعليمه وإرشاده، فإنه داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مأمور به أمر إيجاب أو استحباب بحسب الدلالة، فما كان من أجزائها لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا قيل له ركن، كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والتشهد الأخير والسلام وكالقيام والركوع والسجود والاعتدال عنها، وما كان يسقط سهوا ويجبره سجود السهو قيل له واجب، كالتشهد الأول والجلوس له والتكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وقول سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وقول ربنا ولك الحمد لكل مصل، وقوله سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في السجود، وقول رب اغفر لي بين السجدتين، وما سوى ذلك فإنه من مكملاتها ومستحباتها، وخصوصا روح الصلاة ولبها، وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقوله من قراءة وذكر ودعاء، وما يفعله من قيام وقعود وركوع وسجود والخضوع لله والخشوع فيها لله. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى أن كل ما يدخل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وكل ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أنه داخل في عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا يدل على أن سائر أفعال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فإنها مشروعة، ولهذا أخذ العلماء كل فعل فعله فهو مشروع إلا ما اختلفوا فيه من جلوس جلسة الاستراحة. قال بعض العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا في آخر حياته، وذلك لثقل بدنه عليه الصلاة والسلام ولحاجته إلى ذلك، وقال بعض أهل العلم بل هذا من الصلاة، فكل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لنا، وهذا هو الصحيح ما لم يدل دليل على ذلك. ولكن أصحاب القول الأول قال بعضهم إنه ما كان يفعل هذا في بداية أمره عليه الصلاة والسلام، ثم فعل هذا بعد ذلك لما احتاج إليه، ولكن تبقى السنة قائمة ما لم يرد الدليل الواضح البين في أن هذا كان يفعله بحكم حاجته إليه، وإلا فسائر أفعاله عليه الصلاة والسلام في صلاته وفي حجه وفي سائر عباداته فهي دين لنا وشرع لنا وسنة لنا. أيضا ينبه على مسألة أخرى، وهو أنه ليس كل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته واجب، فإنه كان يفعل الواجب والمستحب. ومن هنا أخذ العلماء من عموم الأحاديث التي جاءت بوصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم مع ما علمه المسيء في صلاته، فقالوا ما علمه المسيء فهو الصلاة الواجبة، وما زاد عن ذلك فهو من المستحب. وأخذ العلماء رحمهم الله من هذين الحديثين، من هذا الحديث والأحاديث الأخرى، التفريق بين الواجب وبين المستحب. والمصنف هنا رحمه الله ذكر لنا ضوابط يعني دقيقة في بيان الفرق بين الركن والواجب. قال: ما كان من أجزاء الصلاة لا يسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا. ما كان من أجزاء الصلاة، أجزاء الصلاة يقصد بذلك الفعلية مثل الركوع الرفع منه، السجود الرفع منه، الجلسة بين السجدتين، الجلوس للتشهد، كل هذه الأفعال التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته فهي من الأركان. يضاف إليها أيضا من الأقوال قراءة الفاتحة وكذلك النية، فهذه كلها من أركان الصلاة. وكذلك من الأقوال التسليمتان، فإنها من أركان الصلاة على الصحيح. وذكر ما يسقط سهوا. طبعا الأركان لا تسقط سهوا ولا جهلا، لكن ما الذي يفعل المسلم إذا تركها؟ عليه أن يأتي بها ويسجد، فلا يجبرها السجود. السجود إنما يجبر ترك الواجب، فإذا ترك واجبا من الواجبات وتجاوزه إلى غيره فإنه لا يرجع إليه. مثل التشهد الأول، التشهد الأول واجب، فإذا قام الإمام أو المنفرد إلى الركعة الثالثة، إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية، فإنه لا يرجع للتشهد لأنه تلبس بركن. قال العلماء وإذا تلبس بركن لا يرجع إلى الواجب. وأما إذا لم يقم تذكر وهو يريد أن يستعد ساهيا عن هذا السجود، عن هذا الجلوس، فإنه يرجع ويتشهد. واختلف العلماء إذا شرع يعني في القيام ولم يستتم القيام، فبعضهم قال يجلس، وبعضهم قال يتم القيام، وبعضهم قال إذا كان إلى القيام أقرب فإنه يقوم، وإذا كان الجلوس أقرب فإنه يجلس. والصحيح أنه إذا لم يصل حالة القيام فله أن يجلس، لأنه ما شرع في الركن وما دخل فيه، فجاز له أن يجلس وأن يأتي بالتشهد. ولكن لو قام فإنه لا نقول أيضا أنه يأتي بهذا، لأنه إن تركه عن جهل أو عن نسيان فإنه لا يرجع إليه، ولكن يجبر ذلك بالسجود. نبه أيضا المصنف رحمه الله على ما يجب من الأقوال الواجبة يعني في الركوع والسجود، وهو التسبيح مرة واحدة. يقول سبحان ربي العظيم في الركوع، سبحان ربي الأعلى في السجود، كذلك في الدعاء بين الجلستين يقول رب اغفر لي. ولو كرر ذلك ثلاث مرات فإن هذا مستحب، ولو زاد عن ذلك فأيضا فيه يعني زيادة أجر. قال وما سوى ذلك فهو من مكملات الصلاة ومن مستحباتها، يعني ما زاد عن الأركان والواجبات. واختلف العلماء في من إذا أراد السنة أو تعود عليها ونسيها هل يسجد لها أم لا، مثل نسي دعاء الاستفتاح فهل يسجد له؟ قال بعض العلماء يسجد، لأنه يريد هذا من صلاته وما تركه إلا سهوا. وقال آخرون إنما هو مستحب، فإذا تركه ليس عليه شيء. نعم. وما سوى ذلك، بقي الجملة ومما يدخل ذلك. وما سوى ذلك، ها؟ وما سوى ذلك ذكرنا. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ومما يدخل في ذلك تجنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة لغير ضرورة، فإن الصلاة لا تتم إلا بوجود شروطها وأركانها وواجباتها وانتفاء مبطلاتها التي ترجع إلى أمرين، إما إخلال بلازم أو فعل ممنوع فيها كالكلام ونحوه. أيضا نبه المصنف إلى أن الصلاة كما أنها أفعال مشروعة ينبغي أيضا أن يتجنب ما يبطلها من الأمور المبطلة للصلاة كالضحك والكلام وكثرة الحركة المتتابعة، فإن الصلاة لا تتم إلا بذلك. وهذه الأشياء بعضها مبطل للصلاة مثل الضحك، وأما الابتسام فإنه لا يبطل ولكنه مكروه، وأما الكلام فهو مبطل إلا إذا كان عن سهو. واختلف العلماء في النحنحة وفي أن يصدر منه فعل يخرج فيه بعض الحروف، والصحيح أنه لا يبطل الصلاة إلا الكلام. كذلك الحركة المتتابعة، بعض العلماء قال إذا تحرك ثلاث مرات في صلاته بطلت الصلاة، وبعضهم قال إذا كانت متتابعة. والصحيح أن الحركة إذا كانت يسيرة فإنها يعني لا تبطل الصلاة. والصحيح أن فيها تفصيل، وبعض العلماء قسم الحركة في الصلاة إلى أقسام، منها ما تتطلبه الصلاة مثل أن يقدم رجل في الصف، ومثل أن يوجه رجل إلى أن يقف في الصف الوقوف الصحيح، فهذا لمصلحة الصلاة. ومنها ما تقتضيه مصلحته التي تقوم بها الصلاة وتصلح بها الصلاة، قال العلماء مثل من وجد يعني شيء في بدنه يضايقه في صلاته، فإذا لم يفعله انقطع عليه خشوعه، يعني مثل يعني إنسان يرد أن يحك بدنه لوجود حرارة، فإذا لم يفعل ذلك انقطع خشوعه، أو أنه حصل منه شيء أو تغير لملابسه أو هيئته يشغله فأعاده وأصلحه، فإنه لا بأس بذلك، لأن هذا مما يعني يحصل به حضور القلب. وأما إذا كانت الحركة لغير الصلاة كالعبث، قال بعض العلماء مثل أن يلف ثوب يعني طرف كمه ويتركه، أو يعبث في الساعة، أو يعبث في أصابعه، فإن هذا مكروه، وإذا زاد العبث قد تبطل به الصلاة. فأيضا يراعي في الصلاة كل ما يعني تتطلبه الصلاة من الخشوع وحضور القلب، وهو مما سبق أن نبه عليه المصنف رحمه الله. حقيقة المصنف يعني أجاد في يعني شرح هذا الحديث وفصل، ولا بأس من التعليق على هذا الحديث بحسب ما ييسر الله عز وجل، فإن الأمور كلها بتوفيق الله. أولا هذا الحديث كما ذكر المصنف اشتمل على ثلاث جمل. الجملة الأولى قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه الجملة يؤخذ منها فائدة تؤخذ منها فائدتان: فائدة عامة والأخرى خاصة. الفائدة العامة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دين وسنة، لأنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فائدة الأولى وهي عامة أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم دين وسنة، وهذا الحكم خاص به عليه الصلاة والسلام، فأفعاله بمنزلة التشريع بخلاف أفعال غيره من الصالحين، فإنه يتأسى بهم فيما دل عليه الشرع ولا يتأسى بهم في غير ذلك. مثال ذلك عالم من علماء الأمة يعني تتأسى به في الخير، في عبادته، في خشوعه، في حرصه على الصلاة والتبكير إليها، يتأسى بالصالحين. وإذا رأيت منه مخالفة لا تتأسى به في المخالفة. أما النبي صلى الله عليه وسلم ففعله كله شرع ودين، لأن الله عز وجل أمرنا بالتأسي به، وهو الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو الذي حج وقال خذوا عني مناسككم. الفائدة الثانية متعلقة بالصلاة، وهي أن الصلاة المشروعة هي التي كان يصليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نصلي كما صلى، لا نقصر عن صلاته ولا نزيد عليها. هذه هي الصلاة الكاملة لمن أرادها، وأن يكون الرجل متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. فما أعظم أن يتعلم الرجل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ثم يلزم هذه الصلاة في حياته إلى أن يلقى الله وهو يصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي الله بأفضل عمل على أفضل كيفية متأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم. أيضا مما يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي هديه العام في الصلاة، يعني في نفله وفي صلاته الواجبة، في وتره، في السنن الرواتب، كيف كان يصليها ومتى كان يصليها، فإن هذا داخل في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني في عموم هديه في صلاته عليه الصلاة والسلام، وليس المقصود هو الأفعال داخل الصلاة، بل متى كان يصلي، متى كان يصلي الضحى، متى يصلي السنن الرواتب، متى كان يقوم الليل، ما هديه في قيام الليل، كل ذلك داخل في أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي. أيضا يؤخذ من هذا الحديث فائدة أن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي أن الصلاة المشروعة الكاملة هي ما وافق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يلزم من هذا أن من لم يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فإن صلاته باطلة. سبق أن نبهنا على هذا في المتابعة الواجبة والمتابعة المستحبة، مثال ذلك لو قال رجل يعني هذا ما أتى بالاستفتاح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح، هذا ما رفع يديه عند التكبير، هذا ما تورك، هذا ما فعل كذا، صلاته باطلة. نقول لا، النبي صلى الله عليه وسلم صلاته كاملة، ومن أتى بها أو أتى بمثلها، لا يمكن أن نأتي بمثلها، لا يمكن أن نأتي بما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم، لكن نتأسى به عليه الصلاة والسلام، فهذا أفضل ما يكون من أداء الصلاة. وأما إذا قصر عن الكمال فهذا التقصير هو قصور في الاستحباب، وأما إذا فرط في الواجبات أو في الأركان فهذا الذي تبطل به الصلاة إذا تعمد ترك الواجب أو ترك الركن ولم يقضه، مثل ما حصل من المسيء في صلاته الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي أساء في صلاته وعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. الجملة الثانية قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. إذا حضرت الصلاة هذا دليل على دخول الوقت، ودليل على حضور وقت الصلاة، ودليل على أن الأذان يكون عند أول دخول الوقت، ولهذا قال العلماء الأذان إعلام بدخول الوقت. وهذا مما يدل على أن أناس لو أرادوا مثلا أن يؤخروا صلاتهم، مثل ناس يعني كانوا في مكان يعني في البر أو في نزهة، أو كانوا في مكان يعني في درس وهم يعني لا يصلون في المسجد لبعدهم عنه فأرادوا أن يصلوا، نقول يؤذن المؤذن عند دخول الوقت، ولا بأس بالصلاة أن تؤخر يعني إلى الوقت الذي يؤدونها فيه، لأن الأذان هو إعلام بدخول الوقت، يؤذنون ثم بعد ذلك ينتظرون يعني ما أرادوا من الوقت، ثم تكون الإقامة عند الصلاة. إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم. لاحظوا المقارنة وهنا التنظير بين قول النبي صلى الله عليه وسلم فليؤذن لكم أحدكم، وفي قوله وليأمكم أكبركم. في الأذان لم يحدد يعني صنفا، وإنما قال أحدكم، وفي الإمامة قال أكبركم، قال أكبركم. نقول هذا دليل على أن الأذان يعني ليس كالصلاة، وهنا قال فليؤذن لكم أحدكم، لكن دلت السنة على أن الأولى بالأذان هو الصيت والأمين، وأن هذا مما دلت عليه السنة الأخرى، فيكون قول النبي صلى الله عليه وسلم أحدكم ممن أيضا دلت السنة على اعتبار أنه هو الأولى في الأذان. فليؤذن لكم أحدكم، ولأن مسؤولية الأذان يعني منحصرة على الإعلام والإسماع، وأما الصلاة فإن مسؤولية الإمام مسؤولية عظيمة، ولهذا فإن الأذان أفضل من الإمامة. وهذه من المسائل التي قد يستغربها بعض الناس، وكان بعض السلف إذا ما سافر مع قوم اشترط عليهم الأذان، وإذا طلب منها الإمامة أبى، لأن المؤذن مأجور والإمام مؤتمن، لأن الإمامة أمانة عظيمة وهي أداء لهذه العبادة وحرص عليها، ويتحمل الإمام مسؤولية من خلفه، وقد يطيل فيشق عليهم، وقد يقصر فيشق عليهم، وقد يسهو ويحصل لهم ارتباك في صلاتهم، فيتحمل شيء يعني من صلاتهم. أما الأذان فهو غنيمة باردة كما يقال، بمجرد أن يؤذن ويرفع صوته حصل له ذلك الأجر العظيم. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الجملة الثالثة ولي أمكم أكبركم، هنا عين من الأولى بالإمامة وهو الأكبر، وهذا بناء على التفصيل السابق أن الأولى بالإمامة الأقرى ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، ثم بعد ذلك يكون الأكبر، وهذه الزيادة وهذا في الحديث تكون مضافة إلى الضوابط المذكورة في الحديث الآخر الذي ذكره المصنف. نسأل الله التوفيق للجميع. هذا والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يوجد فضل خاص للروضة بالصلاة فيها وقراءة القرآن مع العلم أن الزحام الموجود لا يعين على الصلاة وتدبر القراءة؟ وهل الصلاة فيها أو زيارتها واجبة؟ جزاكم الله خيرا. لا، زيارة الروضة ليست واجبة، وإنما دل الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، فهذا دليل على فضلها على غيرها من المسجد، فإن المسجد فاضل والروضة هي أفضل المسجد. ولكن لم يرد دليل على فضيلة الصلاة في الروضة وأنها أفضل من بقية المسجد، لكن العلماء ذكروا قاعدة مشهورة، وهو أن العبادة إذا أديت في زمن فاضل أو في مكان فاضل فإنها تفضل بشرف المكان والزمان. هذا مما ذكره العلماء وهو مما دلت عليه الأدلة، فالصلاة في الروضة أفضل. ولكن كما جاء في السؤال، أحيانا يصحب الصلاة في الروضة بسبب كثرة الزحام انقطاع الخشوع وعدم التدبر، فتكون الصلاة بتدبر والقراءة بتدبر وخشوع خارج الروضة أفضل منها في الروضة. وهنا الفقه، يعني ذكرنا في باب المفاضلة أن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكانها. صلاة ركعتين في الروضة فضيلة متعلقة بالمكان، وصلاة ركعتين بخشوع خارج الروضة فضيلة متعلقة بذات العبادة. أيهما أفضل؟ صلاة ركعتين بخشوع أفضل من الصلاة في الروضة. ومن هنا يتبين أن الصلاة في الروضة إذا أمكن أن تؤدى الصلاة فيه بهذا القيد وعلى هذا النحو فنعم. وأيضا كيف تصل إلى الروضة؟ هذا السؤال لا بد أن نقف عنده. إذا كان بتخطي وبأذية وبأن تقطع صلاة الكثير ممن يصلون دونها، فأن تصلي في مكانك الذي أنت فيه خير لك، وذهابك إلى الروضة مع ارتكاب هذه الآثام تكسب الإثم وتقع في الحرج العظيم. فهنا ينبغي التفطن لهذه المسألة. وقد رأينا علماءنا ومشايخنا إذا وجدوا فراغا صلوا، وإذا لم يجدوا لا يفعلون فعل العوام من التزاحم على هذا المكان لفقههم وليس لتفريطهم. ويقول بعض طلاب العلم: لماذا لا نرى المشايخ يزاحمون على الروضة ويفعلون كذا وكذا؟ نقول: لفقههم ولعلمهم، لأنهم يعلمون هذه المسائل. فمن وجد فراغا ومكانا في الروضة وليس هناك زحام وأمكن أن يصلي نعم، وإن لم يجد فلا يزاحم الناس. أيضا من المسائل التي ينبه لها مما يتعلق بالروضة أنه إذا أقيمت الصلاة خلف الإمام فإن الصفوف المتقدمة على الروضة أفضل من الصفوف التي في الروضة، لأن بعض الناس يتعمد أن يصلي في الروضة. فنقول: الصف الذي يعني قبل الروضة مما يلي الإمام فهو أفضل من الصلاة من صلاة من يصلي في الصفوف التي تكون في الروضة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا قامت الصلاة صلاة الجماعة يمكننا العبور بين أيدي المتنفلين الذين يعيقون ترتيب الصفوف وتنظيمها؟ وهل الواجب عليهم قطع صلاتهم أو إتمامها، أو أن ذلك مستحب فقط؟ جزاكم الله خيرا. لا يجوز المرور بين يدي المصلف ولو أقيمت الصلاة، لأنه في صلاة وهو مخاطب إذا أقيمت الصلاة، فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن قال بعض العلماء: إذا كان في آخر صلاته فله أن يتمها خفيفة ثم يدخل في الصلاة، فلا يجوز المرور بين يديه. ولو أنه استرسل في صلاته ولم يبادر للدخول في الصلاة من أولها، فإذا خالف هو لا تخالف أنت، فإثمه على نفسه. ولكن الواجب على الإنسان يحرص أن لا يمر بين يدي المصلي، ويمكن أن تمر من خلفه أو أن تتقدم إلى صف آخر لإتمام الصفوف. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: أعلن عن دخول شهر رمضان في بلدي يوم الأحد، وأنا في بلاد الهند الذين صاموا فيها يوم الاثنين، فهل الواجب الصوم مع بلدي أم مع البلد الذي أنا فيه؟ جزاكم الله خيرا. الواجب أن تصوم مع المسلمين في البلد الذي أنت فيه، وإذا بقي من رمضان شيء، إذا أفطرت في البلد في بلدك الذين تقدم صيامهم صيامك بيوم، فيجب عليك أن تقضي يوما لأنك كالمسافر الذي ترك يوما. فإذا بقي أفطرت مع من تصوم معهم في بلدك فيجب عليك القضاء. وإذا أفطرت في هذا البلد، يعني جاءك وقت العيد في البلد الذي صمت فيه، فلا عبرة بأهل بلدك، لأن جاءك رمضان وأنت في بلد من بلاد المسلمين، فأنت تصوم معهم وتفطر معهم، يعني بلد فيه كثير من المسلمين، وإن يكن في بعض البلدان يعني من الكفار، إلا أن كثرة المسلمين في الهند يعني أمة عظيمة، وهم يعني يصومون ويصلون، فمن صام وصلى معهم فهو مقتدي بجمع غفير من المسلمين في بلد من بلدانهم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمصلي إذا كان مأموما أن يملأ سكوته بقراءة القرآن في القيام وبزيادة التسبيح في الركوع والسجود، خصوصا إذا كان سكوته في الصلاة يؤدي به إلى انصراف خاطره وضعف خشوعه؟ جزاكم الله خيرا. أعيد السؤال. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز للمصلي إذا كان مأموما أن يملأ سكوته بقراءة القرآن في القيام وبزيادة التسبيح في الركوع والسجود، خصوصا إذا كان سكوته في الصلاة يؤدي به إلى انصراف خاطره وضعف خشوعه؟ كيف يملأ سكوته؟ الواجب على المأموم أن ينصت إذا قرأ الإمام، كما قال الله عز وجل: فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وأما إذا قرأ الفاتحة، إذا قرأ الفاتحة فأنت تنصت، فإذا فرغ الإمام من قراءتها تقرأ ولو شرع في قراءة سورة على الصحيح. وأما بقية قراءة الإمام لما بعد الفاتحة فالواجب عليك الإنصات والسماع، هذا هو المشروع. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: أنا رجل مريض ويصيبني النعاس، وأنا ماد رجلي، وكذلك في الوضوء لا أستطيع الوضوء إلا إذا مددت رجلي، فماذا علي فيما يصيبني من النعاس؟ جزاكم الله خيرا. إذا الإنسان أصابه شيء ليس له قدرة فيه، فالله عز وجل يقول: فاتقوا الله ما استطعتم، ليس عليك في ذلك حرج، فالإنسان إنما يؤاخذ بما له فيه اختيار وقدرة. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: قمت من النوم وشربت، يقول: فنظرت إلى الساعة فإذا هي 5 صباحا، فهل صيامي صحيح؟ جزاكم الله خيرا. أنا أرى أن الصيام غير صحيح. لماذا لم تنظر فتشرب؟ لماذا تشرب فتنظر في الساعة؟ الساعة موجودة، والعلماء قديما قالوا: إذا فرط في تبين الوقت وشرب وجب عليه القضاء، والآن ما فيه اجتهاد، وإنما هو مجرد أن تلقي نظرة في هذه الساعة التي في يدك أو في الحائط أو أمامك على الطاولة، البيوت الآن مليئة بالساعات، فلماذا لم تنظر؟ فأرى أن هذا مفرط ويجب عليه القضاء. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: إذا أذن مؤذن الفجر وفي يدي طعام أو شراب، هل أكمله أم أتوقف؟ جزاكم الله خيرا. إذا أذن وفي يدك يعني اللقمة في يد أحدكم، رخص النبي صلى الله عليه وسلم في أكل هذه اللقمة، وهذا تخفيف من الله، ولكن الآن الأوقات أصبحت معروفة، وقت الأذان معروف، وأما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الوقت معروف، فالآن أمكن الناس أن يضبطوا هذه الأمور، فنقول: ينبغي للصائم أن يستعد وأن يمسك قبل أذان المؤذن، خاصة مع وجود هذه الساعات، فالإنسان يضبط يعني الوقت ويمسك قبل الأذان. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: امرأة أجريت لها عملية لإخراج الجنين الذي بلغ 2 من عمره، يقول: فهل تدخل في عدة النفساء؟ لا تصوم ولا تصلي، جزاكم الله خيرا. شهرين يعني مدة الحمل شهرين، إذا لم تنفخ فيه الروح فليس له حكم النفاس وليس لها أحكام النفساء كما ذكر هذا يعني بعض أهل العلم وهو الصحيح. وأما إذا نفخت فيه الروح وتبينت فيه الخلقة فإن له حكم النفاس. نعم. في الشهرين لسه ما في الشهرين لسه ما ما ما, ما في روح. أنا ذكرت القاعدة ذكرت القاعدة أن بعض أهل العلم يقول إذا تبينت الخلقة ولو في شهرين، والنفخ الروح فيه خلاف. وعلى كل حال الأصل في شهرين أن المشهور أنه ما نفقت فيه الروح. نعم. أحسن الله إليكم. يقول في السؤال الثاني: هل يجوز مناداة الرب عز وجل بأن يقال يا رب اعطني كذا يا رب؟ نعم، بل قيل أن هذا من أفضل الأسماء، وأن من قال يا رب يا رب يا رب ثلاث مرات استجاب الله له. والرب اسم عظيم من أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول: هل يجوز الدعاء بقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وعن والدي؟ نعم يجوز، لأنه يجوز أن يدعو لنفسه بذلك ويدعو أيضا لوالديه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: وما حكم رفع اليدين في الدعاء في الصلاة ومسح الوجه بعد الدعاء جزاكم الله خيرا؟ رفع اليدين إذا دعا الإمام في القنوت هذا مشروع، وأما مسح الوجه فإنه لم يرد فيه أحاديث صحيحة كما نبه على هذا بعض أهل العلم، وإن كان الحافظ بن حجر يقول وردت أحاديث حسنة يحتج بها في هذا الباب، ولكن إذا تردد الأمر بين الاستحباب وعدمه فترك الشيء الذي لم يثبت عليه دليل قاطع أولى من ارتكاب شيء قيل أنه لو ارتكب فيكون بدعة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تشرع تحية المسجد بعد صلاة العصر جزاكم الله خيرا؟ نعم على الصحيح، والمسألة فيها خلاف كبير بين العلماء، وهذه المسألة من أعظم المسائل التي أشكلت على العلماء وقالوا إنها من المسائل المشكلة التي لم ينتهي بحثهم فيها ودراستهم فيها إلى شيء، واشتكى كثير من أهل العلم من هذه المسألة، منهم الإمام النووي، شيخ الإسلام ابن تيمية، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهؤلاء أئمة كبار. ولكن الذي ذكر شيخ الإسلام يقول بعد بحوث وبعد نظر وتأمل يقول أنه لم يجد ما يعارض نصوص الأمر بأداء تحية المسجد شيء من النصوص الأخرى، وعلى هذا فإن صلاة تحية المسجد مشروعة في كل وقت. وبعض العلماء يقول إنما نهي عن الصلاة بعد العصر ذريعة لأن لا يصلى يعني قرب غروب الشمس، ويتأكد هذا الأمر عند غروب الشمس من الغروب فيمنع في هذا الوقت الشديد الكراهة، ولكن على القول الأول أنها تصلى في كل وقت، وهذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما الصلاة الوسطى، الفجر أم صلاة العصر جزاكم الله خيرا؟ الصلاة الوسطى اختلف فيها، حتى قال بعض العلماء ما من صلاة من الصلوات الخمس إلا قيل فيها الصلاة الوسطى، ولكن أكثر الأقوال أنها صلاة العصر ويليها أنها صلاة الفجر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: وجدت نجاسة في ملابسي بعد الصلاة ولم أعلم بها قبل الصلاة، فهل أعيد أم ماذا جزاكم الله خيرا؟ إذا كان على ما قلت فليس عليك إعادة، لم تعلم بها وإنما تنبهت إليها بعد الصلاة فليس عليك إعادة. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: عندما أجلس جلسة الاستراحة يتبعني البعض فيظن أني في الركعة الثانية أو الأخيرة فيجلس طويلا، يقول فتركتها حتى لا يتبعني في ذلك أحد، فما الحكم في ذلك جزاكم الله خيرا؟ أنت إمام ولا مأموم ولا؟ على كل حال إذا كان مأموم لا يبالي بالناس إذا أراد السنة، وأما إذا كان إمام وهذا يشكل على الناس ويجلس بعض الناس ثم يسهو ولا ينظر إلى قيام الإمام فينبغي تجنب هذا الأمر. أيضا مما ينبه عليه الأئمة أن بعض الأئمة الذين يجلسون جلسة الاستراحة يجعل تكبيره عند أول جلوسه ثم يسبقه بعض من لا يجلس الجلسة إلى القيام إذا كان في القيام، فهذا خطأ، إذا أراد الإمام جلسة الاستراحة فعليه أن يجلس، ثم إذا شرع إلى القيام يكبر حتى لا يسبقه المأمومون إلى الانتقال قبل أن ينتقل. صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل المصلي إلى المصلى ووجد الصف قد اكتمل ولا توجد فرجة، فهل يصلي وحده في الصف أم ينتظر من يأتي من المصلين؟ جزاكم الله خيرا. لا يصلي وحده، وإنما يدخل في الصف أو ينتظر من يأتي ويصلي معه. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم.